الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وأشكره على الدوام كثيرا، أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا، فسبحانه من إله غفور رحيم، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس. سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر الأجل، وله الحمد على ما حصل. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على خير خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على أفضل رسل الله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، أشرف إنسان، أشرف إنسان، أعظم الحكام، أزكاهم قلبا، أطهرهم نفسا، خيرهم نهجا. إلهنا لا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامتك، إلهنا لا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامتك. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك يا ربنا وسيدنا ومولانا ألا تشوي خلقنا بالنار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، وأي داع دعاك فلم تجبه. أنت الذي دللت بجهودك عليك، وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك. أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالديهم وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا ومن لهم حق علينا. أعتقنا وإياهم من النار يا عزيز يا غفار. إلهنا إن أحدا لا يشاء إلا ما تشاء، فاجعل مشيئتنا أن نشاء ما تشاء. إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نسألك حياة طيبة، ونفسا تقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضله والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك، واحرسنا بعينك وعونك، واخصصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم جد علينا بجزيل النعماء، وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما برأت ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اعتصمنا بك ربنا، اعتصمنا بك ربنا، استدفعنا شر خلقك بك، توكلنا عليك، تعلقنا ببابك، لذنا بجنابك، لا إله غيرك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم لك الحمد. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وجنبنا الخطايا، وجنبنا الخطايا. وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات، وزحزحنا عن النار، وزحزحنا عن النار، وأدخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات. اللهم أمطر على أموات المسلمين من سحائب برك وجودك، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا، واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأبنائنا والبنين. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم، يا جواد يا غفور، يا واجد يا ماجد، يا لطيف يا منان، يا حي يا قيوم. إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبين، فأحسن الخلافة على باقينا فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إله الحق اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم يا حي يا قيوم يا رب يا رب، إن حالت ذنوبنا إن حالت ذنوبنا بيننا وبين ليلة القدر يا رب فإن رحمتك أوسع يا رب يا رب، إن حالت ذنوبنا بيننا وبين ليلة القدر اللهم فإنا نتوسل إليك بلا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ونتوسل إليك بسعة رحمتك وعظيم مغفرتك إلى من نقصد وأنت المقصود، إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، وإن عذبتنا فمن الذي يرحمنا، إلهنا رحمتك سبقت غضبك، إلهنا رحمتك وسعت كل شيء فالتسعنا نحن الضعفاء، اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين، اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين. إله الحق شفع المحسنين منا بالمسيئين واغفر لنا أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم يا سميع الدعاء، يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، إله الحق إن نواصي إخواننا المجاهدين في الشام بيديك، وأمورهم ترجع إليك، وأحوالهم لا تخفى عليك. إلهنا نرفع بثهم وحزنهم وشكايتهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. إلهنا كما حررت بالأمس أسراهم، اللهم فقر عيوننا بنصرهم في هذا اليوم، اللهم قر عيوننا بنصرهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم بارك فيهم وفي عددهم وعتادهم. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وسدد رأيهم وصوب سهامهم. اللهم اكتب لنا ما تكتبه لهم، اللهم اكتب لنا ما تكتبه لهم. اللهم اجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصرهم على طاغية الشام وأخيه وفصيلته التي تؤويه وحزبه وذويه. اللهم انصرهم على الرافضة، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، وارسل انصرهم على النصارى الحاقدين، وانصرهم على اليهود الخائنين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم أنزل عليهم ملائكتك، اللهم أحطهم برعايتك، اللهم بارك في سهامهم، اللهم بارك في عتادهم. اللهم يا حي يا قيوم، كن أسماعهم التي يسمعون بها وأيديهم التي يبطشون بها. اللهم عم بهذه الدعوة شباب الجهاد في العراق وفي فلسطين وفي الأفغان والصومال وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من نصر دينك، اللهم فحقق له وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وارفع بهم رايتك، وحرر بهم الأقصى. اللهم احقن دماء إخواننا في مصر، اللهم احقن دماءهم ووحد كلمتهم واجمع شملهم وارفع راية لا إله إلا الله في وسطهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين. اللهم أصلح شبابنا وأصلح نساءنا، وارحم شيوخنا وارحم موتانا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله